الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السؤال المطروح منذ قرون عدة وبالذات في القرون الأربعة الأخيرة على العلماء والفقهاء: لماذا لا نخشع في صلاتنا كما كان يخشع السلف؟ سلفنا الصالح كانت صلاتهم كلها خشوعا وتضرعا وتبتلا وابتهالا إلى الله عز وجل، وبذلك كانت صلواتهم تثمر ثمراتها التي فيها مقاصد الشريعة الغراء. أعقب من بعدهم خلف، بعضهم يحافظ على الصلاة ولكن الخشوع قد ضاع منها، فأصبحت صلاة الإنسان في هذا العصر إلا من رحم ربي كشيك بدون رصيد أو آلة بدون توصيلة كهرباء التي تعمل، صورة مصلي لكنها مفرغة من الداخل. في إيجاز بسيط في دقائق معدودة في الخطبة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى وضع إجابة صغيرة أو نقاط فوق الحروف أو حقنة مركزة تعيدنا إلى خشوع في الصلاة مرة أخرى. اللهم اجعلنا فيها من الخاشعين واجعلنا عليها من المحافظين يا رب العالمين. أنا أريد من نفسي ومنكم أن نكون في صلاتنا لنا قلوب صغار وعقول كبار. لنا يجب أن يكون لنا في الصلاة عقل الطفل دون الرابعة، قلب الطفل دون الرابعة، وعقل الإنسان البالغ الراشد لما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما. ما الفرق بين قلب الطفل دون الرابعة وقلوبنا؟ الطفل أول شيء لا يحمل هم الرزق. هل قال لك ولدك الذي بدأ الكلام يعني في الثانية أو في الثالثة حروف بسيطة، هل سألك وقال: يا أبتي أو يا أمي أنا خائف من الغد لأنه ربما يأتي فلا يأتيني فيه الرزق؟ لماذا لا يسأل الطفل هذا السؤال؟ لأن قلبه موصول بالله، ويجب أن تكون قلوب الكبار أيضا اللي بلغ 40 و60 و80 يجب أن يضمن رزقه عند الله. اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. فالطفل لا يحمل هم الرزق، أنت في الصلاة تحمل هم الرزق، قلبه مشوش، القلب مشوش من مسألة الرزق. اطلب من العمل، استغنوا عني، يأتيني مرض، تطلب زوجات الطلاق، أصحاب الحقوق يطالبونني بحقوقهم، المصرف أو البنك يحجز علي وعلى أملاكي، البورصة يحصل فيها خسارة، الأموال كذا وكذا، البضاعة التي في الباخرة يحدث فيضان أو سيول أو تحدث حرب مفاجئة تضرب السوق الاقتصادية. هذا الخلل العقدي الموجود في قلب المصلي لا يجعل صلاته خاشعة. رزقك مضمون عند الله فكن وأنت داخل في الصلاة لها قلب هذا الطفل الذي لا يشك أو ضامن 100% مسألة الرزق. هذا أمر. قلب الطفل أيضا سبحان الله أنه لا تضجر من الألم. يعني الطفل إذا جاءه مرض في الشهور الأولى أو في السنوات الأولى قد يتألم قد يبكي لكن لا يعبر، لأن الذي يشفيه إنما هو خالقه. لكن يأتي الطبيب إليك ليقول عندك مرض كذا من الأمراض الصعبة التي نسمع عنها، تهتز وتخاف وتتوجس خيفة وتقول من الذي يذهب إلى العمل مكاني حتى يأتي لهؤلاء بالرزق؟ أتظن أن أولادك أنت الذي ترزقهم؟ قال ربنا لك ولكل موحد نحن نرزقكم وإياهم، ونحن نرزقهم وإياكم سواء هم موجودين أو غير موجودين. فالولد يأتي برزقه والبنت تأتي برزقها وأنت جئت برزقك، والعروس التي سوف تتزوجها أو يتزوجها ولدك سوف تأتي برزقها. فلا أحد يرزق أحدا، إنما الذي يرزق هو الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلا يتضجر الطفل من الألم أو من المرض، أنت تتضجر وتنسى نعمة الصحة عشرات من السنين وتتوقف عند المرض. فكيف يدخل صاحب هذا القلب المشوش إلى الصلاة ويكون فيه خاشعة؟ الطفل دمعته قريبة، إذا آذاه أحد أخذ لعبته، منع من الرضاعة، قلق، يريد أن ينام، يريد أن يأكل، يريد أن تغير أمه له ثيابه، يبكي. أنت دمعتك إلا من رحم ربي تجمدت، وعندما ترى أن دموعك مجمدة عند قراءة القرآن وفي الصلاة وعند المواعظ وفي خطبة الجمعة، فاعلم أن قلبك صار جاحدا لا يدخل الخشوع إليه. الخشوع لا يدخل. لماذا؟ العلماء الكبار رضي الله عنهم علمونا، قالوا لنا وأنا أنقل إليكم ما قالوا: أنت مع الأكوان إذا لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون صارت الأكوان معك. أكرر هذه الجملة احفظوها: أنت مع الأكوان إذا لم تشهد المكون. يعني الناس الذين استيأسوا من وضع البلاد التي يعني يقتل فيها الجزار حاكمها شعبه، هم وهم ييأسون يرون الأكوان ولا يرون المكون. أما إذا رأيت أنت المكون كانت الأكوان كلها معك. الأكوان تصير كلها معك متى؟ عندما ترى المكون سبحانه. قلت لكم من قبل تأخذ ولدك ابن الثلاث سنوات أو أربع سنوات إلى مسرح العرائس وتجلس معه في الصف الأول، والولد لصغر عقله يظن أن هذه العرائس تتحرك من ذاتها، ولكنك لأنك كبير السن وتعلم وبالغ وراشد وعاقل تعلم أن خلف الكواليس هناك مخرج ومحرك بخيوط يحرك هذه العرائس، يعني لها محرك لا تتحرك من ذاتها. لماذا؟ لأنك بالغ عاقل. هكذا في الإيمان، إذا بلغت الحلم في الإيمان وبلغت الرشد في الإيمان ترى أن الأكوان إنما تتحرك بمحرك أصلي وبأمر من الذي يقول للشيء كن فيكون. فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك، وإذا شهدت الأكوان نسيت أو لم تشهد أنت المكون. الإمام أهل السنة سيدنا أحمد في فتنة خلق القرآن عذب وسجن 13 عاما، 13 سنة تناوب عليه 4 من أمراء المؤمنين من الخلفاء وهو ثابت، وكان لما يثبت يأمر السلطان بجلده أمام مريديه، فيبكي المريدون له ويبتسم أحمد وهو يجلد. فلما يفيق من إغماءته بعد التعذيب يقولون: يا إمام كنت تضرب وتضحك وتبتسم ونحن نتأسى ونتأذى من إيذائك فنبكي. يقول: أنتم ترون يد الجلاد وأنا أرى يد رب العباد. هذا فرق بين من يرى المكون فتتضاءل الأكوان بالنسبة له، تتضاءل وتصغر وتصير في خدمته، تصير في خدمته. وتحفظون قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة إبراهيم بن أدهم وهذا القصص الرائع الذي نراه في سلفنا الصالح. فالذي يشهد المكون يدخل على الصلاة بخشوع، وأنت في الصلاة تترقى كما قلنا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لماذا؟ لأن الله أعطاك أمورا ثلاثة في الصلاة. ولكن قبل أن أخبرك بهذه الأمور الثلاثة أقول لك: المحب ليس الذي تعطيه، لا، المحب هو الذي يبذل لك ولا ينتظر منك. لماذا؟ ترعى ولدك منذ ولادته، منذ حمل أمه به، تقول لها استريحي، لا تعملي كثيرا، لا تحملي الأشياء الثقيلة، تهتم بغذائها. ثم إذا جاء الولد أو البنت راعيته إطعاما وكساء وعلاجا وتعليما. لماذا؟ لأنك تحبه حب صادق، لا تنتظر منه شيئا. ماذا سوف يعطيك الولد إلا صراخا وألما ومغصا وتعثر في الدراسة مرة ونجاح مرة، وتزوجه أو تزوجها وتعود إليك مطلقة ثم تحمل همها وهم بنيها. لماذا؟ لأنك تحبهم. وبعد أن يتزوج الولد ينقلب الحال، يكبر الأب، يضعف، تقل موارده، ينتظر هو والأم يعني منحة، من شيء، من كرم من زوجة ابنهم، ويذهبون إلى بيته كأنهم ضيوف. لا تستطيع المرأة أن تقوم وتفتح البراد أو الثلاجة في بيت ابنها، ولا تستطيع أن تقول رأيا في تكوين الولد أو تربيته من خبرتها. لماذا؟ تخشى أن تنكد زوجة ابنها على ولدها كما نكدت هي على أبيه من قبل، كما فعل بأشياعه من قبل. يعني ترى الصورة، ولكن بعد العقل والعمر وشيب الشعر وبلوغ النضج ترى ما الأثر السيء الذي تركته في حياة زوجها، فلا تريد أن تعيد الكرة لأن ولدها تحبه. فأنت تحب ولدك حب حقيقي، فالمحب هو الذي يعطيك، لا تنتظر منه عطاء. أما رب العباد عز وجل ولله المثل الأعلى فهو الذي يحبنا حبا حقيقيا. أما إذا تبادلنا المحبة صرنا أعلى بخشوعنا في الصلاة، يحبهم ويحبون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا يعطيك في الصلاة؟ يعطيك أمورا ثلاثة يجعلك في الصلاة ذاكرا له، لأن بقية اليوم قد تشغل بالعمل، بالأرباح، بالخسائر، بالمشاكل، بالمرض، بأي شيء مشغول، لكن في الصلاة أنت مجبر على الذكر، فجعلك ذاكرا له. ولو لم يكن محبا لك ما تفضل عليك وجعلك ذاكرا، أو ما جعلك أهلا لذكره. الأمر الثاني والعطاء الثاني جعلك مذكورا به. يقول: هذا عبد ذاكر لله فحقق نسبته لديك، أصبحت أنت منتسب إليه. لأنك لما تقول قصيدة في الحاكم أو في السلطان يقول: هذا شاعر السلطان. لما تكون ذاكر لله، هذا عبد ذاكر لله عز وجل. يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، سبحان الله، هي في معية الله عز وجل، سبحان الله. فالإنسان اللي في معية الله سبحان الله، يقول عمر بن عبد العزيز عندما حضرته الوفاة قال ولده: لا يا أبت قل لا إله إلا الله. قال: ومتى نسيته حتى تذكروني به؟ ثم نظر إلى السماء وقال: جمالك في وجهي وذكرك في فمي وحبك في قلبي، فكيف تغيب؟ كيف يغيب المحب عن محبه؟ فجعلك يعني ذاكرا له، ولو لم تكن أهلا لذكره ما تفضل عليك بأن تكون ذاكرا له. وجعلك مذكورا عنده أو مذكورا به فحقق نسبته لديك. ثم جعلك مذكورا به فتمم نعمته عليه. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة، ومن تخرب مني شبرا تخربت منه ذراعا، ومن تخرب إلي ذراعا تخربت إليه باعا. هكذا هي رحمة الله عز وجل، وما عاد على رب العباد شيء من هذا إلا أن يحبك. اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أنت إذا ذهبت إلى المطار أو الميناء للسفر لابد أن تعد عدة أمور. تجهز حقيبة السفر، العملة المطلوبة، الملابس المطلوبة، الهوية، تأشيرة السفر، الأوراق الثبوتية، لأنك حريص على إنجاح وصول الطائرة أو الباخرة أو القطار أو السيارة أو الوسيلة إلى البلد الذي تريدها. وأنت تريد أن تصل صلاتك إلى رب العباد عز وجل سالمة، يعني أحبتي في الله، لو كنت حائكا أو خياطا يعني، وأراد الحاكم أو الأمير أو السلطان أن تحيك له قميصا أو سروالا أو عباءة أو غير ذلك، بالله عليك هل تحيكها كما تخيطها لعام الناس؟ يعني أنت عندما يقول لك الحاكم أنا أريد ثوب بالشكل الفلاني، سعة كذا وطول كذا وعرض كذا أكمامه كذا، أنت تحسن وتجود، ثم بعد أن تنتهي تلف في شيء يرقى لمستوى الحاكم أو الأمير. ولله المثل الأعلى، الصلاة هدية تهديها للملك، فكيف تجودها؟ تصبغ وضوءها، فإصباغ الوضوء شيء جميل. علم الولد من صغره، شوف عندما ترى مسرعا بسيارته ومتهورا في قيادته بالسيارة، اعلم أن الإدارة التي علمته قيادة السيارة من بداية تعلمه كانت متهورة، فأصبح متهورا طوال حياته ولو بلغت 80 من عمره. أما إذا تعلم على قواعد ثابتة وأن يكون في تؤدة ووفقا لقواعد المرور التي أعطي الرخصة من أجلها، عندئذ سوف يقود طوال حياته منتظما. هكذا أنت راقب الولد في صغره، كيف يتوضأ؟ توضأ أنت أمامه، انظر إلى غسله اليدين. 99% منا أو من أبنائنا مثلا لا يخل بين أصابعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحرك خاتمه الضيق، لأن الإمام الشافعي يرى أن الأماكن التي يعني فرضت في غسلها في الوضوء اللي هي اليدين إلى المرفقين والوجه والرأس والقدمين، لو كان فيها مغرز إبرة، شو الإبرة عندما تضعها هكذا كم تحتل من المكان؟ شيء من الميكرون، من شيء من جزء من المليمتر، يعني مغرز الإبرة لو لم يأتي عليه ماء بطلت وضوء عند الشافعي فبطلت الصلاة. ولذلك الفرض في الوضوء ليس ثلاثا، الفرض مرة، ولكن الثانية والثالثة سنة لرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته أن يكون وضوءهم كاملا حتى تقبل الصلاة. اللهم اقبل صلاتنا يا رب. إصباغ الوضوء على المكروهات، تتساقط الذنوب من يديك ومن فمك ومن وجهك ومن رأسك ومن ذراعك ومن قدمك. ثم اجلس قبل الصلاة 5 دقائق، 3 دقائق، دقيقتين، لا تأتي مهرولا لتلحق في الركعة الثانية والثالثة. وكنا نرى في بعض القرى والبلاد ونحن صغار المأموم يدخل مسبوقا قبل ركوع الإمام في المغرب في الركعة الأولى أو الثانية أو العشاء أو الفجر، يقول إن الله مع الصابرين، لا إله إلا الله، يوحي إلى الإمام أن يتمهل، فيتمهل الإمام، فيقول أبو حامد الغزالي بطلت صلاة الإمام ومن معه، لأنه أعطى أذنه لمن؟ بأمر خارجي، أنت بين يدي الله. يجوز لك وأنت أمام الحاكم أن يرن هاتفك تقول لحظة واحدة زوجتي تسألني هل سوف أشتري الخيار والخص وأنا في طريق أم لا، تستحي تستحي لانك امام الحاكم امام الوزير امام المدير المسؤول حتى يؤخذ منك محمولك قبل الدخول اساسا وانت بين يدي الله. اسبغ الوضوء ثم اجلس دقائق، افتح المصحف، جدد العهد مع الله بقراءة صفحة او صفحتين، هنا يلين قلبك، تنفصل من عالم الدنيا، عالم البورصة، عالم الاسعار، عالم العقارات، عالم الدسائس، عالم السياسة، عالم المكر، عالم يجب ان يعني تفرغ عقلك حتى تستعد. الم تنظر الى حامل الاثقال عندما ينحني على 100 كيلو جرام او الاكثر او الاقل ويمسك هكذا العمود الواصل بينه ثم ياخذ نفسا عميقا، استعداد نفسي، يصفي ذهنه، هذا لكي يحمل ويفوز في الاولمبياد. انت الا تريد ان تكون فائزا بين يدي رب العباد بالصلاه؟ حضر نفسك ثم قم فكبر واقرا ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها ثم استغفر الله بعد ذلك واتبع ذلك بالنوافل عسى ان تكون صلاتك ناقصه يقال يوم القيامه انا له من نوافل؟ يقال نعم يا ربنا. عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يكرم كرما كبيرا في ان يجبر هذا بذلك ويتقبل. ثم قد قلت لكم من قبل انما يجبر سهونا في الصلاه وعدم خشوعنا صلاه الجماعه، لعل هذه تكون حقنة مركزة في هذه الدقائق، لكن للحديث بقية إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم يا رب العالمين انصرهم بعد هزيمة، اللهم اطعمهم من جوع واسقهم من عطش واحملهم من حفا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اثرهم ولا تؤثر عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم خذ على اليد الظالمة التي تبيح القتل بينهم يا رب العالمين، اللهم امن اخواننا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد، امن اخواننا في فلسطين واعد اليهم المسجد الاقصى، امن اهلنا واخواننا في الخليل واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اللهم امن اخواننا في اليمن، امن اخواننا في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي الصومال وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. زوج بناتنا بازواج صالحين، وارزق ابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. اللهم اجعلنا من الصلاة من الخاشعين، اللهم اجعلنا في صلواتنا من الخاشعين، وتقبلنا في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأستأذن منكم الجمعة القادمة بإذن الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، يقول ربنا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآيات هذه الآيات تخص من جانب معين قضية الخشوع في الصلاة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله، هذا كلام لفظي، كلنا يشهد لله بالوحدانية ولحبيبنا بالرسالة وأن القرآن حق وأن النبيين حق وأن الجنة حق وأن النار حق، هذا كلام. ولكن الإسلام لا يعاملنا كلاما، لأن الإيمان له أركان ثلاثة، إذا ضاع منها ركن لا تكتمل ركائز الإيمان الثلاث: قول تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. ثاني تصديق بالإيه؟ بالجنان اللي هو الإيه؟ قلب. تصديق بالجنان، وبعدين قول باللسان. لازم نسمع من المؤمن أن يقول لا إله إلا الله، لأن حتى الغير المسلم لو دخل الإسلام وقال لا إله إلا الرحمن، لا إله إلا الرحيم، لا إله إلا القادر، لا إله إلا السميع، لم يدخل في الإسلام بعد. لازم يقول لا إله إلا الله، اسم الله الأعظم، لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله، كلنا يقول ربنا الله. اشترط في السورة بعدها قال ثم إيه؟ استقاموا على إيه؟ على هذا القول عملا، الذين آمنوا وإيه؟ وعملوا الصالحات. إيمان فقط؟ لا. إيمان فقط لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ها؟ الكفار بتوع مكة، ها؟ ليقولون من؟ هذا كلام، لكن عند التطبيق ده يعبد اللات وده يعبد العزة وده مناه وده إساف وده نائلة وده هذا كذا وهذا هبل وهذا زحل وخير. ليه؟ إنما يعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ما ينفعش، يبقى إيمان مشوه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مشركون. ودي آية خطيرة في سورة يوسف ترعبني. ليه؟ يؤمن بالله ولكن أغلبهم مشرك. كيف معقول يؤمن بالله؟ نعم، يقول لك لولا الطبيب كان الولد راح في شربة ماء ومات، فمن الذي أبقى حياته في عرف أبيه؟ ها؟ الله ولا الطبيب؟ يبقى مشرك ولا موحد؟ يقول لك فلان اشتغل الحمد لله. كيف اشتغل؟ استسلم عملا. طب الحمد لله، يعني قدم؟ لا، لولا خالي معالي الوزير فلان، ولولا ابن عمي رئيس مجلس الإدارة فلان، ولولا كذا. فقال ابن عباس ليغلق هذا الباب عشان ندخل على الصلاة واحنا ما عندناش مرض الشرك. قال ابن عباس من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لأشرك بالله، وقال من شرب الماء على أنه يروي لكان مشركا. يا الله، أما ليه اللي يروي؟ قال لا، إن الماء يروي، وفي عقيدتي أن الله وضع سر الإرواء في الماء، إن شاء تركه وإن شاء نزعه، زي الدواء. الدواء إما أن ما أنت تدعو الله لما الطبيب يوقع عليك الكشف يكون عندك مرض خطير، تدعو الله بثلاث أمور: يا رب وفق الطبيب لتشخيص المرض. مش في حد بيدخل مستشفيات الحكومية في بعض البلاد العربية والإسلامية بدل ما يكون هيكشف على الكلى يشيلوا له عينه الشمال، صح ولا لا؟ يوفق الطبيب لتشخيص المرض الأول، المرض إيه؟ كان يوفقه، وأن يوفق الطبيب لتوصيف الدواء الصحيح لهذا المرض، لأنه ممكن يعطيك دواء يكون منه الداء، صح ولا لا؟ فتعالي المصيبتين، مصيبة المرض نفسه ومصيبة الإيه؟ الدواء الخطأ. وأن يضع الله سر الشفاء في هذا الدواء. إذا كده التوحيد كمل. أتوحدوا الله؟ لا إله إلا الله. أنا بخاف من سكوتكم، يعني أقول لسه ما صحي، يعني بعد الخطبة العنيفة دي ما حد صحي؟ ربنا يوقظنا إن شاء الله جميعا بإذن الله. شوف، انسى الله يرضى عليك البيت خمس دقائق، ما تخليش صورة البيت تتراقص أمام عينيك الآن عشان ما تكتئبش أمام. أنا مش عايز مكتئب، عايز أشوف أسنانك، نفسي أشوف أسنانكم، لأسنانكم غابت عني زمنا وهي ليست بعورة. يعني ما والله يا اخوان، يعني حد خبركم ان عوره؟ اخوانا مش عوره والله، لسانكم جميله وبيضاء يطلع من الكلام الطيب، ولا غيبه ولا نميمه، ما شاء الله عليه، الله اكبر، واحنا فاهمين بعض. المهم ربنا يتوب علينا جميعا. المهم يعني، فانت في قضيه التوحيد مهم تدخل الى الصلاه وانت مشرك، حاطط في ذهنك ان فلان الذي خاصمته في المحكمه او تريد ان ترفع عليه قضيه هو اكبر منك واعظم منك فلذلك سوف ينتصر؟ لا يا اخي، لا بالعكس، انت تدعو الله ان ينصرك ان كنت مظلوما، وان يوقفك عن ظلمك ان كنت ظالما. هي كده، فالانسان سبحان الله يحط الاليات. اول اليه مهمه التوحيد الخالص، كل شيء في هذا الكون إنما يجري وفق مراد الله، لا وفق مرادك أنت. البحر يغرق أم البر الذي يغرق؟ أنت تغرق في البر ولا في البحر؟ تغرق، أمر طبيعي تغرق في البحر. طب لما رب العباد أمر أم الكريم قال ارميه فين؟ ارميه في البر ولا البيت ها؟ ولا ارميه في البحر؟ طب الولد على كتفها وبين ذراعيها وفي حضنها، ده بقوانين السلامة أسلم أم أن يكون بعيدا عن حضنها؟ مين اللي أسلم؟ في حضنها أم بعيدا؟ لا ده كمان مش كده وبس، ده يا ريت بعيد وبس، ده لو كان خارج البيت يبقى أصعب، لأن الولد له إيه؟ عمره كام؟ ساعات. عمر سيدنا موسى في هذا الوقت ساعات. قال فإن خفت علي مش يرميه بعيد عنك، لا مش يرميه في الخرابة اللي ورا البيت، لا قال ألقيه في اليم. وفي السورة الأخرى قال إيه؟ فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. يا الله، القذف ده بحنان وبعطف ولا بشدة وبعنف؟ اقذفيه، مفيش وقت، اقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم. وسمى رب العباد الصندوق سماه تابوت، ليه؟ لأنه في عرف أمه أنه ذاهب إلى الموت، عين الشهادة ها؟ أن موسى رايح فين؟ راح يموت. وكأن أم الكريم تقارن تقول ها يقتلوه أمامي ولا يموت في البحر وخلاص بعدم قتل القاتل، يبقى الأخف إلى قلبها ها؟ أن يموت بالغرق عشان لا ترى منظر ولدها وهو يذبح أمامها. فالأغرب من الخيال كما تعلم وأعلم مني أنت بفضل الله، أن سيدنا موسى ولد في عام القتل، لأن لما استحر القتل ببني إسرائيل ذهب كبارهم إلى فرعون وعملوا معه صلح اتفاقية. كان فرعون زمان بيرضى بالمحاورة، وفراعنة العصر الحديث يرفضوه سبحان الله، وهو قاتل ظالم أفاق جزار. وأنا أتعجب ليس من الذين يقفون بجواره، ولكن أتعجب من العلماء الذين يؤيدونه كارثة كبيرة. كيف يعني؟ عجيب، نعم عندك أي شيء من كتاب الله لا ترى فيه صورة فرعون؟ المهم فيقولوا يا فرعون أنت الآن قررت قرار من ساعة الرؤية التي لا يعلمها إلا الله دي اللي أنت شفتها، وقالوا لك واحد من بني إسرائيل هيزيل ملكك. فقالوا أنت عايزين إيه؟ أنت قررت تقتل الذكور وتستحي الإناث، يعني تترك لنا الإيه؟ البنات. قال طب ماذا تريدون؟ قالوا إيه رأيك تقتل ذكورنا سنة وتترك مواليد الذكور في العام الذي يليه؟ ها؟ يعني اقتل على سطر وسيب إيه؟ أو اقتل على صفحة واترك إيه؟ فيبقى اقتل نصف المواليد، يعني بدل ما تقتل الألف اقتل 500 السنة اللي جاية. فولد هارون لأنه كان أكبر من سيدنا موسى في عام الأمن فلم يقتل. السنة اللي بعدها ولد موسى فولد في عام الإيه؟ فكل الأمور تذهب مؤداها إلى أن حياة موسى منتهية. ولد في عام القتل، الأم اقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم، بدل قذف في اليم غرق. لكن الإشارة اللي بعدها يلقه اليم بالساحل، يبقى اذا ايه؟ ها؟ سوف ينجو من الايه؟ من الغرق. اسمع اللي بعدها، ليأخذه عدو لي وعدو له، يعني نجا من هنا ها؟ لا اله الا الله، سبحان الله. ليه العدو مش عدو؟ ده عدو مركب، ما في عدو عادي، لكن ده واحد معادي للفكره، معادي لموسى ولرب موسى، يعني العداوه فيه ايه؟ مركبه، مش عدو عادي، مش عدو بسيط. يأخذه عدو لي، وقال ربنا ان فرعون لايه؟ لعالم في الارض. بس خلي بالك من اللفظ القرآن، عالم في الارض، اي واحد يعلو في الارض؟ الارض ليست مكان للعلو، ده لو كان عالم حق وحقيقي بقى ايه؟ عالم في السحاب صح ولا لا؟ عالم في السماء، عالم في الافق، عالم عند الشمس، لكن هو عالم في الايه؟ يعني نهايته فين؟ في الارض. هو عالم في الارض، ايه قيمته؟ انه عالم في الارض، لا يسوي شيء. وذلك لما السحرة ذهبوا مع المكون صارت الاكوان معه، او تفسير الخضة، ساعات انت كنت نايم، يعني يعني كن مع المكون تكون الأكوان معك. فسحر فرعون أو هذبح وقتل وصلب، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سورة طه، شوف الآيات تروح فين، شوف اليقين. هم لما أصبحوا مع المكون الأكوان إيه صارت معه، فقتل وذبح في خلال 5 دقائق، سجدوا لله سجدة أخذوا بها نعيم الدهر كله، اللهم ألحقنا بهم. شوف الإنسان لما يصدق مع الله، إن الذين قالوا إيه ربنا الله ها ثم استقر. فسيد أم الكريم ما بين يعني زي ما قلنا عقل محدود وقلب لا محدود، لكن قلب الطفل لا محدود لأنه روح لا يدرك الألم، لا يخاف من الرزق، لا يخشى من الغد، سبحان الله. والطفل كمان يحب المصالحة، لو يتخانق في أخوه على اللعبة بعد دقيقتين تلاقيهم إيه أصحاب. أنت تخانق مع أخوك على مترين أرض، ها يقدر في المحكمة 20 سنة تدفع للمحامي ثمن الأرض 10 مرات نكاية في أخيك، مش دي قلة أدب؟ طب بالله عليك اللي رفع قضية على أخوه يراجع حساباته كده، يمكن أخوي على حق، طب بلاش أنا أعطيه قراطين الأرض ولا نص الهكتار ده ولا الدون أي بقي قال المترين دول وأخذ بهم أمتار في الجنة، من الكسبان؟ ها؟ اللي أخذ في الجنة ولا اللي أخذ في الدنيا؟ ها؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وبدل ما أنت يا أم الكريم هتوقيني بهذا كله هتقذفيه، أنت خلاص مالكيش دعوة، شيلي ايدك من الموضوع. ليه؟ انزعي يدك لان القدير هو الذي سوف يحوط موسى برعايته. خلاص. فاول ما وصل للساحل التقطه اهل فرعون. قال ايه الانسان لما يلتقط شيء يفرح، تفرض انت رايح خارج المسجد كده وجيت جنب السيارة هوب لقيت 1000 درهم تفرح ولا بص يمين وشمال مفيش رزق من الله، يا الله رزق من الله، وتفقى فقير ولا اصل لو قلت للشيخ عمر يقول لك عرفها عدتك يا عم كده ونطلع صدقه بعدين. المهم سبحان الله لما اكسب يمكن يكون خساره سبحان. فاللقطه تفرح من يلتقطها، حتى سمي ما يلتقطه الطير من الحب اسمه ايه؟ يلتقط الحب، مش ياكل الحب، يلتقط كانها معينه له مكتوب عليها رزقه. عشان يا اخوتا لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. فانا عايز في مسألة الرزق يبقى ليك قلبين، قلب طفل وقلب الصياد. الصياد لما يروح على شاطئ البحر سواء معه مركب صيد حديث او قديم او شبكة او صنارة او اي شيء سبحان الله، هل بيبقوا 15 جالسين جنب بعض؟ وجربها انت تلاقي واحد من العشرة دول كل ما يرمي السنارة ها السمكة يطلع فيها صائد سبحان الله. هل لذكائه وعقله ام ان الله يريد ان يرزقه؟ بس خلاص يبقى هو قاعد كده يعني خارج الصبح يا ترى اليوم هصيد 10 كيلو جرام ولا 50 كيلو جرام ولا طن ولا نص طن ولا سمكة واحدة ولا لن اصطاد. هو على باب الكريم بنية التوكل الخالص. انت للأسف اول ما تشتغل العقل بتاعك اللي هو مش ولا بد الدنيوي الترابي ده يرتكس للأرض ينزل تحت تدي يحزن، طب ليه انا ما استطيع، طب ليه كده، طب سبحان يا ابن الحلال رزقك عند الله لا يأخذه احد سواك ابدا. والله كما قلت لك رزقي لن تأخذه انت ورزقك لن أخذه انا، كل واحد ياخد رزقه، كل واحد ياخد رزقه. وبعدين ملك الموت هو واقف على الباب لما اخذ روح ابيك وانت جالس جنبه لو سمعته والله الذي لا اله الا هو لبكيت انت على نفسك. ليه؟ ملك الموت بعد ما يقبض روح العبد اهل الميت اللي يبكي واللي يولول واللي يصرخ يقول اتبكون عليه؟ والله يعني الامر مش له انه لمجبور أم ننزع منه إيه روح؟ أم تبكون مني؟ أنتوا غضبانين مني أنا؟ والله إني لمأمور، أنا جاي عبد لله الذي أمرني أن أقبض روح أبيك في هذه اللحظة. ما نقصت له درهما من رزقه ولا نقصت له لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: لو سمعوا كلام ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم ونسوا ميتهم. ليه؟ الحسن الله يرضى عليه مرة كده يبكوا ويمتحنوا، خير في إيه؟ قالوا ميت له. قال: نجا من ثلاث وهم ما نجوا بعد. ايه اللي نجا منه؟ قال: وجه ملك الموت وقد رأى. في حد منكم شاف ملك الموت؟ بس هتشوف ان شاء الله باذن الله قريبا او بعيدا، بس ايه، خلي اعدادك جيد لرؤيته، خلي لما يجي لك يكون حبيبك ينزع روحك كما تنزل القطرة من السقاء، زي الحنفية الخربان اللي في البيت اللي الجلد البلاستيك بتاعتها ايه بدأت السباك كان ما عندوش ضمير شوية، فايه بدأت تهود مية تنزل منها، خلي بالك لا اغلقها جا، فتنزع القطرة سهلة. الثاني: كما تنزع السفود الوصوف الشوك من الصوف المبلول المبتل، شو لما السجادة تبلل بماء والشوك يلتصق بها، تنزع تطلع معها. سبحان الله، يا عمرو بن العاص كيف حالك؟ وبنازع ده صحابي جليل فاتح مصر، يقول: والله كأني عصفور فوق مقلاة زيت على نيران ساخنة، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح، وكأني أتنفس من ثقب إبرة. طبعا حتى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من شدة الأسى والألم عندما كان خارج من هذه الدنيا يريد أن يرفع يده ليستكفى لم يستطع، وأراد أن يرفع يده ليبلل جبهته بالماء، يقول: يا عائشة، إن للموت لسكرات. وهذا هو الصادق المعصوم، الموت له سكرات. فالحسن قال: ده نجا من ثلاثة اللي انتوا تبكوا عليه، وجه ملك الموت وقد رأى. وبعدين قال: ومرارة الموت وقد ذاق. انت تعب في الدنيا، هل تستطيع ان تصف لي رائحة الوردة؟ اقول لك رائحتها ايه؟ اقول لك ياسمين. يعني ايه ياسمين؟ رائحة. تصفها لي، هل تستطيع ان تصف الرائحة؟ سبحان الله. فوجه ملك الموت وقد رأى، ومرارة الموت وقد ذاق، ومكانه في الجنة او النار وقد علم. ليه؟ اول ما الروح تنزع الرادار الحقيقي يعمل، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اي اكثر حدة، رأيت الحقائق كما هي، خلاص انتهت انتهت. حتى واهلنا يحملونه، ولو تبطأت السيارات كان في اشارات، الميت يتململ: علام تبطئون بجنازتي، والله لو تعلمون ما ينتظرني من الخير لاسرعتم بها. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. الاخر والعياذ بالله يلاقي السيارات الاشارات فاتحه والسياره ماشيه على 90 عايزين يرموه، بالذات لو كان بخيل ولا والعياذ بالله متعب ولا ظالم ولا مجرم، والحمد لله الذي راح البلاد والعباد، يقول: علام تسرعون بجنازتي، والله لو تدرون ما ينتظرون من الشر لبطأتم بها، يا ويلي يا ويلي. هكذا يقول سبحان الله العظيم. والله يرضى عن عمر لما طعنه ابو لؤلؤه، قال عبد ابن عبد الله: يا ولدي، لما تحملوني اسرعوا بجنازتي. ليه يا أبتي؟ قال: شو الكلام، إن كان خيرا فقد قدمتموني إليه، وإن كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق أعناقكم. يا الله، أنت يا ابن الخطاب شر يطرح من فوق، يا لا إلا الله. ويقول لولدي والدم ينزف: نعطوه كوب اللبن. فنزل أول ما شرب منه بعد الطعنة نزل من جنبه، فعرفوا أن خلاص الخنجر تعبوا له كان مسموما، ودخل الى رئتي عمر ومعدته، يعني من الظهر الى الامام. سبحان الله، وقد تنبأ هو بذلك قبل ايام. فالمهم فعلم انه خلاص، فقال عبد الله ابنه: ضع رأسي على الارض في هذه اللحظة عبد الله من أحن الناس على أبيه ومن أعرف الناس بالبر، فوضع رأس أبوه في حجره. قال: ضع رأسي على الأرض. قال: يا أبتي. قال: ثقلتك أمك، ضع رأسي على الأرض. فوضع رأسه، فمن شدة الألم يبحث في الأرض عن شيء ليمسك به، فوقعت يده على تبنة بتاع عود القش جزء، فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا. ليه؟ عشان كان مشغول بالدنيا. ما احنا انشغلنا بالدنيا اللي عمل لنا عدم خشوع في الصلاة، عدم محبة بعضنا لبعض، كثرة الطلاق، المشاكل في البيوت، الصبر الضيق، عدم توفيق الأولاد، الأولاد نايمين لغاية الساعة 9 الصبح، كل هذا من ايه؟ من انشغالنا بالدنيا. ولذلك الدار الآخرة تحرك القلوب. الله يرضى عنك، كلما هجمت الدنيا عليك ادخل على الموقع عندي كده واسمع حلقة من الدار الآخرة تزكي قلبك، ترتبط، ترتفع إلى السماء. هي كده. فالعبد منا سبحان الله يعني يرى هؤلاء الصالحين، يقول له: يا عبد الله ابن عمر. نعم يا أبتي. يقول له: روح استأذن من أم المؤمنين عائشة. في إيه؟ قال: عشان أتمنى أدفن بجوار صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فرح. قالت: كنت أوثر بنفسي هذا المكان، أنا كنت نفسي أتمنى أدفن بجوار زوجي وأبي، لكن أما وعمر فخلاص أنا أفضل عمر على نفسي. فبعد ما رجع يبشره أن عائشة وافقت أن يلحد بجوار صاحبي، سبحان الله العظيم، قال: بعد أن تخرج روحي اذهب فأعد عليها السؤال مرة أخرى. ليه يا أبتي؟ قال: ربما رضيت حياء في حياتي ولا ترضى بعد وفاتي. أنا عايز ضمان 100% أنها راضية. شبر من الأرض. ده في ناس بلعوا البلاد والعباد والأموال وليس عندهم لا مغص ولا أرق ولا ألم ولا صداع، صدعهم الله بعيدا عنا. سبحان الله، مفيش. سبحان الله. وبعدين أمنا عائشة لما كانت تدخل تزور القبر الشريف، غرفتها بجوار قبر رسول الله، فكانت تدخل من غير حجاب على قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم تزور قبر أبيها. لما دفن عمر كانت تحتجب وتقول: إن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لأن عمر مش محرم لها. شوفوا دور هؤلاء، ما كانوش خاشعين في الصلاة. عبد الله بن عمر عند الحرم يركع ويسجد فيحط حمام الحرم على ظهره ظنا منه أن هذا جدار. يبقى عبد الله بن عمر ساجد من متى وراكع منذ متى؟ إلى أن الحمام طف مرة واثنين، فرأى شيئا ساكنا فوضع. يعني أقل ما فيها أن نتأدب مع الله في الصلاة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الشاهد في الموضوع كله إيه؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللي مع المكون ربنا يرسل له الملائكة حتى في آخر أيامك. ربنا يحسن خاتمتنا لما ربنا يحب عبد يرسل له آخر أيامه ملك يرشده ويقومه ويهديه فيموت على خير حال. ويقول الناس: رحم الله فلانا، مات على غير حال، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أما الآخر والعياذ بالله عايش للدنيا بس، يرسل له آخر أيام شيطان يضله ويغويه ويسفهه، فيقول الناس: مات فلان على شر حال، اللهم أحسن خاتمتنا واجعلنا من الخاشعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.